بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الحساب والمساءلة، وانتهينا قبلها من الحديث عن النشر والحشر والقيامة الكبرى والموت، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الكتب والشهود، وهو أيضا مرتبط بذلك الموقف في الحساب والمساءلة، ولها علاقة بما ذكرناه. ولكن بما أن القرآن الكريم اهتم بهذه الجوانب وخصص لها يعني كلاما مختصا فنذكرها كذلك، وكذلك قائد المسيرة القرآنية اهتم بهذا الأمر. الله تعالى يذكر هذا الأمر يعني كتب وشهود وعرض الصحف على جميع البشر في قوله: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، كتاب هنا المراد به كتاب الأعمال، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل الأعمال الموجودة أو التي عملها البشر يعني كلها موجودة، الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. طبعا هذه الأعمال أو هذه الكتب إما ترتبط بكل شخص على حدة، أو الأعمال المرتبطة بالأمة جميعا، يعني كما ذكرنا سابقا أن الشخص يعني هناك أعمال فقط بينه ربما في نفسه أو حتى ربما بين القريبين منه، وهناك أعمال ترتبط بالأمة، بتاريخ الأمة، بما حصل للأمة. كل هؤلاء كل هذه الأمور جميعا تذكر بالتفاصيل جميعا، نعرف حينها ما أسباب الخلل التي حصلت للأمة، من هم الذين تتسببوا في تخلف هذه الأمة، من هم الذين أشاعوا الإسرائيليات والانحرافات في هذه الأمة. في الدنيا نحن ربما نخمن ونحاول أن ندرس، ولكن هناك نعرف الأسماء كما يقال الأشياء بحقائقها، نعرف الأسماء الحقيقية لكل من خرب، لكل من سار في طريق الضلالة، لكل من ساند أئمة الضلالة، لكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وآله أو خالف الأنبياء خلافة سيئة. هناك تتجلى الحقائق، هناك ليس كما في الدنيا ربما قد نخطئ في بعض الناس أو نحكم أو يعتبرون بعض الناس مثلا اتجاهات سلفية يسمون ابن تيمية شيخ الإسلام هكذا بهذه التسمية العظيمة، هناك سيعرفون من هو ابن تيمية وماذا قدم وما هي الانحرافات الكبيرة التي وضعها في الأمة. وهكذا ذلك الذي يسمونه أمير المؤمنين، يعني من أهل الملك العظوظ الذين توهموا أنهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، سنراهم كذلك وما أدوارهم السيئة التي وضعوها في الدين أو حولوا الدين بسببها، يعني وما أدخلوه في الدين من خرافات وغيرها، كل ذلك نراه ونكتشفه ونعرف الحقائق عن كثب وعن رؤية، وليس فقط يعني مجرد معلومات مجردة. هكذا ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى الكتب التي تحصي أعمال كل شخص، إما جميعا أو تلك التي كلف بها ويحاسب عليها. الله تعالى يقول مثلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طبعا هذه الآية الكريمة ترد على الناس في ذلك في الجاهلية كانوا يتشائمون من الطير ويتصورون أن الطير هو الذي هو حركته هي التي تجلب لهم الشؤم، فلذلك إذا رأوا الطائر يسير مثلا جهة معينة يتوقفون عن السير تشاؤما. الله تعالى يقول: لا، طائرك في عنقك، أنت يا إنسان أنت هو الذي تتسبب في التفاؤل أو التشاؤم، يعني أعمالك هي التي تحدد مصيرك، ليس لا طائر ولا غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، كل شخص له كتابه الخاص، كما أن هناك كتاب الأمة هناك كتاب الخاص بكل فرد. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كذلك الله تعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الكتاب كذلك وآثاره، العمل ليس عمل فقط، آثار ذلك العمل، هل هي آثار حسنة أم آثار سيئة؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ينبأ، الله تعالى يقول كذلك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كذلك الله تعالى يذكر الكتب التي تبين نتيجة الناجحين، هناك الكتب المحتوية على الأعمال وهناك التي تبين. الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي. الله تعالى هنا يذكر كيفية، يعني كيفية إعطاء الكتب، والتي وحدها والتي هذه الكتب تبين ما محتوياتها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وقال في بيان الراسبين وألمهم منها وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. كذلك الله تعالى يذكر أن الأعمال، يعني يصاحب عرض الأعمال إدلاء الشهود بشهاداته. الله تعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كذلك الله تعالى يذكر شهادة الأنبياء عليهم السلام فيقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال عن المسيح عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طبعا وغيرها من الآيات الكريمة التي تعرض هذه الحقائق لنعيشها لنستفيد منها لنعبر منها إلى تحقيق معانيها في تأثيرها في نفوسنا لتحقيق الاستقامة، تحقيق الهداية، تحقيق الفلاح، وليس مجرد معلومات نخزنها في ذواكرنا ونتصور أننا سنحاسب على تلك المعلومات وليس على القيم المرتبطة بها، على الفاعلية التي تحدثها فينا، على التأثير العملي لها. نحن نحاسب طبعا هذه معلومات كالأدوية، إذا استعملناها الاستعمال الصحيح ستحقق لنا الشفاء. ولذلك نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بأمثال هذه الآيات الكريمة وتبيين أو تقريب معانيها للناس حتى يعيشوها وحتى يستفيدوا منها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول أنت انظر إلى ما عملت، شاهد كل الذي قد عملته في حياتك مما كنت لا تكترث للكثير منه، مما كنت تفعل بعضه وأنت مبتهج وأنت مرتاح وأنت مستهتر وكأنك لن تجازى ولن تحاسب، مما كنت تعمل الكثير منه بكل جرأة ووقاحة وكأنك لن تقف يوما ذلك الموقف للحساب والسؤال والجزاء، موقف عظيم، موقف رهيب جدا. تؤتى كتابك إما بيمينك إن كنت من الشاكرين لله على نعمه، من الذين شكروا هذه النعم واستجابوا لله سبحانه وتعالى فيما هداهم إليه، فيما أمرهم به، فيما وجههم إليه ممن شكروا لله وأحبوه على نعمه، أو أنك ستؤتى كتابك بشمالك والعياذ بالله، وهي حالة الخيبة والخسران، حالة العصاة والمفرطين والمستهترين والذين تخاذلوا عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى، حالة رهيبة جدا. في صحيفة أعمالك كل ما عملت موثق بشكل تام، فلا حاجة لسؤالك لكي يعرفوا ماذا عملت. حتى السؤال لا تسأل، لأن كل شيء موجود أمامهم واضح تماما، يعني لا يمكن، لا نحتاج إلى وثائق تدل على كل شيء موثق، وربما كما قلنا بالصوت والصورة وكل الشهود الدالة على ذلك. ثم ذكر التوثيقات المرتبطة بتلك الأعمال فقال: في الدنيا قد اشتبه بمجرم معين أو بشخص معين اشتباها، ثم تأتي عملية التحقيق في محاولة الاكتشاف ما إذا كان هو الذي عمل وفعل، أما هناك فلا حاجة لذلك، يوم القيامة لا نحتاج. الدنيا الكثير ممن ربما دخلوا السجون وهم بريئون من تهم ألحقت بهم، هناك ليس كذلك، هناك كل شخص ينال جزاءه بمثقال الذرة، حتى شيء بسيط يعني لا، ليس هناك ظلم أبدا. قال: ثم تأتي عملية التحقيق في محاولة الاكتشاف ما إذا كان هو الذي يقول، أما هناك فلا حاجة لذلك، كل الأعمال موثقة. إذا أتت أسئلة فهي أسئلة توبيخ، يعني عندما الله تعالى يذكر الأسئلة هي ليست أسئلة محاولة أو تعرف على الأشياء مجهولة، بل هي أسئلة توبيخ، أسئلة تبكيت، أسئلة تحسير، حتى يتحسر الشخص من هذا القبيل: وما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون. يعني هنا الله تعالى يعلم أنهم لا ينصر بعضهم بعضا، فعندما يقول ما لكم لا تناصرون يعني سؤال فقط للتبكيت. أنتم في الدنيا كان ينصر بعضكم بعضا في الزور وفي الظلم، كنتم تقفون مع المجرمين مع الطغاة وتنصرونهم، ما لكم اليوم لا تناصرون. أسئلة للاستنكار عليهم، للتوبيخ لهم، للتبكيت لهم، أما للأسئلة الاستعلام لا حاجة لها، للاعتراف لا حاجة. لماذا؟ لأن ذلك واضح مكتوب مسجل موثق وبكل الأشكال، فلذلك لا يتصور شخص أنه سيسأل وسينكر ما فعله، لا، كل شيء مكتوب أمامه، وبالتالي تلك الأسئلة هي فقط لي حتى يتذكر ما فعله، حتى يزداد حسرة ويزداد ندامة ويوبخ على ذلك الذي فعله. طب الله تعالى يذكر لنا هذا في الدنيا حتى يكون حجة علينا، ولله الحجة البالغة. العاقل هو الذي يأخذ هذا الأمر بجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا أمر جد، هذه حقائق. يعني شخص آخر يجادل ولماذا الله يفعل هذا الأمر ويبقى على ذلك، لكن أنت تتعامل مع الكون بحسب قوانينه، لا تفرض قوانينك على غيرك. الله تعالى هو يمثل، يعني الله تعالى العدل المطلق، الرحمة المطلقة، فلذلك يعني أنت أعطاك الفرصة لأن تراجع، لأن تصحح. فاستكبارك في الدنيا ومعارضتك لله في الدنيا وسوء أدبك مع الله في الدنيا هو الذي يجعلك تتحصر في الآخرة. ثم ذكر الشهود الذين يشهدون في ذلك الموقف فقال: أنت في ذلك المقام ستشهد عليك حتى جوارحك، حتى أعضاؤك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله تعالى يقول كذلك: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، تشهد عليك حتى جوارحك، لا حاجة إلى عمليات تحقيق مطولة، لأن هنا موجودة في الكتاب وموجود كذلك هؤلاء الشهود. وقال في حديثه عن قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، قال: يشهد الله عليهم من حواسهم السمع والبصر، وتشهد عليهم جلودهم، وهي حالة لا يمكن للإنسان بعدها أن يكابر أبدا، شهد عليه حتى جلده، يندهشون يتفاجؤون من ذلك، ويصل بهم الاندهاش والتفاجؤ جدا حتى من شهادة حتى جلودهم عليهم أن يوبخوا جلودهم وأن يعاتبوها، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ إن هؤلاء يخاطبون جلودهم لأنها شهادة لم يملكوا بعدها أن يكابروا أبدا، لم يبقى لهم ما يقولون بعدها أبدا، يقولون: لما شهدتم علينا؟ وطبعا هذا كل هذا لا يفيدهم، الله تعالى يذكر ما يجابون به قال تجيبهم جلودهم حينها قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم. نواصل إن شاء الله ما انتهينا إليه في هذه الحلقة في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.